ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، سيدنا وسيد آبائنا وأبنائنا وسيد الناس أجمعين، يصنع زمان عزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهيد المظلوم الذي ظلمناه كثيرا والذي لا نعرفه حقيقة المعرفة، تكلمنا عن حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والليلة نتكلم عن فصل مهم جدا في حياة سيدنا عثمان في فتح مكة. وقلنا أن عثمان بن عفان شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك غزوة لم يغزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء ذات الرقاع وغطفان، حيث تركه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة المنورة. في فتح مكة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. كان عثمان بن عفان أو كان عمر، كان أبو بكر، كلهم كانوا مع النبي في فتح مكة. كان أبو بكر عن يمين رسول الله، وكان عمر عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان بن عفان في رواية أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له، وفي رواية أنه كان يسير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بلجام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يدخل مكة مطأطئا رأسه حتى أوشكت ذقنه أن تلامس قرابوس الفرس، الحتة العالية من السرج بتاع الفرس. دأن النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع النبي وإجلاله لمكة، كاد لحية النبي أو دأن النبي تلمس قربوس فرس اللي النبي صلى الله عليه وسلم ركبه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بزمام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيالي ما فيش مكان سيدنا عثمان أقرب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. في فتح مكة يشهد هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بلجام فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك مشهدا ولا ترك مكانا إلا وكان أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت مكة بغير قطرة دم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يقاتلوا إلا إذا قوتلوا، ولم يقاتل أحد من المسلمين إلا كتيبة خالد بن الوليد لما تعرض لها عكرمة بن أبي جهل في جماعة من المشركين من شباب المشركين عند الخندمة. أما بقية الجيش 10,000 مقاتل لم يقاتلوا ولم تراق نقطة دم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قريش وجمع أهل مكة بقبائلها كلها، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم أحرار. من دخل بيته وأغلقه عليه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أجمعين، كل أهل مكة كانوا في أمان كامل إلا بضع نفر، مجموعة من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد عكرمة بن أبي جهل فليقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، من شهد عبد الله بن خطل فليقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، من شهد مقيس بن صبابة فليقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. من شهد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فليقتله، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. من شهد هبار بن الأسود فليقتله، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. من شهد الحويرث بن نقد فليقتله، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ست رجال في إجمال الروايات، بعض الروايات تأتي باثنين وبعض الروايات تقول أربعة، إجمال الروايات ست أشخاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وأربع نساء، هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، وصار مولاة عمرو بن هشام، مولاة عمرو بن هاشم، وجاريتين لعبد الله بن خطل. هؤلاء جميعا من شهدهم ولو متعلقين بأستار الكعبة يقتلهم. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه كلنا نعرف قصته، ولماذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما كان يفعله وللعداوة الشديدة، وهو الوحيد الذي قاتل المسلمين عند دخول مكة، وفر عكرمة ابن أبي جهل، وكانت زوجته رضي الله عنها وأرضاها قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني على الإسلام وإني أطمع في إسلام عكرمة، هلا أمنته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءني مسلما فله الأمان، إن جاءني مسلما فله الأمان. وكان عكرمة قد فر إلى ساحل البحر يركب سفينة يذهب إلى الحبشة أو يذهب إلى أي مكان آخر، لا يستطيع أن يحيا في مكة في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركته امرأته وأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنه إن جاء مسلما، وأخذت هذه المرأة، هذه الزوجة المخلصة الوفية لزوجها، تحبب زوجها عكرمة بن أبي جهل وتحرضه على الإسلام، حتى عاد معها عكرمة بن أبي جهل ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته. وكان من الأمان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل أن خلع عمامته وأعطاها لزوجته، لزوجة عكرمة، دليل على تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة. فجاء عكرمة ابن أبي جهل وهو يلبس عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد المواقف أذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يعني ما أن رأى عكرمة وهو يلبس عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واستشاط غيظا، وما كان يعلم بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكرمة، حتى يعني دخل وراءه عمر، دخل وراء عكرمة خيمة رسول الله وهو يحمل سيف مش مصدق ومنتظر أي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقتل عكرمة ابن أبي جهل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان على النقيض من عمر، ما وكان يعلم بتأمين رسول الله لعكرمة، فما أن رآه قادما إلا كان أول من استقبل عكرمة كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان سيدنا عكرمة بعدما أسلم لا ينسى لشخصين هذين الموقفين، لا ينسى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من استقبله وعانقه وأخذ بيده وأدخله إلى خيمة رسول الله. في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن تبسم النبي لعكرمة إلا وجلس عكرمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكان أول من هنأ عكرمة بالإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هذا الشخص الثاني الذي لا ينساه أو لا ينسى عكرمة له فعله سيدنا عثمان بن عفان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، في خيمته أول من يهنئ سيدنا عكرمة بإسلامه سيدنا عثمان بن عفان. يبقى ده الرجل الأول الذي أهدر دمه كان عكرمة بن أبي جهل، وأخذ الأمان له السيدة زوجته رضي الله عنها وأرضاها، وكان عثمان بن عفان له دور في هذا الأمر. الرجل الثاني هو عبد الله بن خطل، وعبد الله بن خطل هذا كان رجلا شاعرا في الجاهلية، وهو من أول من حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وأسلم وكان يعني حسن إسلامه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة، على الصدقات، يجمع الصدقات، وكان معه معاونا له أو صبيا من خزاعة كان شبه خادم، أو كان هو الذي يقوم على طعامه. وكان عبد الله بن خطل كان فيه شدة وفيه عصبية، وهم بعد أن جمعوا الصدقات وهم في طريق العودة لم يجهز له الغلام الطعام، أو حدثت بينه وبين الغلام مشادة، فقتل عبد الله بن خطل هذا الغلام الخزاعي. عبد الله بن خطل وهو مسلم ووالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات يقتل هذا الغلام الخزاعي. فلما قتله أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتله بهذا القتل، الحد، حد القتل. فماذا فعل عبد الله بن خطل؟ ارتد وترك الإسلام، وأخذ الصدقات التي كان قد جمعها من المسلمين، وذهب إلى مكة وأعطاهم الصدقات، وقال لهم: لا دين خير من دينكم، عشت في دين محمد سنين وما وجدته خيرا من دينكم، فدينكم خير. وعاش عبد الله بن خطل مرتدا في مكة، ولم يكتفي بذلك بل أخذ يقول الشعر، وكان شاعرا فحلا، أخذ يقول الشعر في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بهذا بل اشترى من أموال الصدقات، أو من جزء من أموال الصدقات التي كان يجمعها، اشترى بها جاريتين مغنيتين كانتا تغنيان في مكة وتضربان العود في مكة في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عبد الله بن خطل والجاريتين اللتان كانتا معه، كانت واحدة منهما اسمها أرنب والأخرى اسمها فرنتا، فأرنب هذه قتلت تحت أستار الكعبة، وعبد الله بن خطل قتل تحت أستار الكعبة، قتله عبد الله بن نضلة وهو متعلق بأستار الكعبة إنفاذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجارية أرنب قد قتلت، والجارية الأخرى تنكرت وأسلمت وحسن إسلامها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة، فأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عكرمة وده عبد الله بن خطل، عكرمة نجا، عبد الله بن خطل قتل. الثالث هو مقيس بن صبابة. مقيس بن صبابة هذا كان له أخ اسمه هشام بن صبابة. هشام وصبابة هذه أمه، أبوه اسمه حزن، اسمه مقيس بن حزن، ولكنه ينسب إلى أمه لأنه تربى بين أخواله. مقيس بن صبابة هذا كان له أخ اسمه هشام. هشام أسلم وحسن إسلامه، وقتل في غزوة بني المصطلق على سبيل الخطأ، قتله أحد المسلمين على سبيل الخطأ. فأسلم مقيس بن صبابة، أو ادعى مقيس بن صبابة الإسلام، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل أخيه هشام مسلما، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدية 100 بعير، ديت القتل الخطأ لأخيه. فأخذ مقيس بن صبابة الإبل وجعلها في مرعى خارج المدينة، وأخذ يتحين الفرصة من قاتل أخيه حتى قتله، ثم فر هاربا من المدينة ومعه 100 بعير ومعاه 100 جمل. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أهدر دمه من لقي مقيس بن صبابة ولو متعلقا بأسطار الكعبة فليقتله. وقتل مقيس بن صبابة، قالوا قتله علي بن أبي طالب، وقالوا قتله عمار بن ياسر، اختلفوا في من قتله، لا يهمنا الآن، ولكنه هذا الشخص الثالث قتل. عكرمة بن أبي جهل لم يقتل، وأمنه النبي وأعطاه الأمان. عبد الله بن خطل قتل، مقيس بن صبابة قتل. يتبقى عندنا هبار بن الأسود. هبار بن الأسود سبب أنه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أن هبار بن الأسود كان ممن هجم على السيدة زينب ابنة رسول الله بعد غزوة بدر وهي مهاجرة إلى المدينة. السيدة زينب وهي مهاجرة إلى المدينة، هبار بن الأسود نخزها بسيفه أو برمحه، نخز الفرس الذي كانت عليه فسقطت، وكانت السيدة زينب ابنة رسول الله زوجة العاص بن وائل، كانت زوجة العاص بن الربيع، كانت حامل، فلما سقطت من على الفرس وقعت من على الفرس أجهضت وسقط حملها، وقيل أنها مرضت، وكانت هذه السقطة أو هذا المرض هو الذي ماتت به السيدة زينب. ظلت سنوات وهي مريضة حتى ماتت بهذا المرض. وهبار بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه اختفى تماما، حتى جاء أو لما يعني قبل فتح مكة، كان النبي إذا أخرج أو سير سرية قال إن لقيتم هبار بن الأسود فحرقوه بالنار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا خالق النار. إذا رأيتم هبار بن الأسود فاقطعوا أيديه وأرجله من خلاف واقتلوه. فلما دخل النبي مكة، من رأى هبار بن الأسود فليقتله وإن كان متعلقا بأسطار الكعبة. هبار بن الأسود اختفى، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جاء إلى رسول الله يوم فراغه من حنين بعد غزوة حنين، وقالوا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في المدينة المنورة بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف هبار بن الأسود أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقف أمامه ويقول: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا هبار بن الأسود، جئتك مسلما يا رسول الله، فافعل ما أمرك الله به في اللي ربنا أمرك به في اعمله يا رسول الله، أنا هبار بن الأسود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هبار متبسما، ونسي تماما ما كان منه ومن فجيعته مع في ابنته، وقال له: يا هبار، الإسلام يجب ما قبله، فأحسن إسلامك. فقال هبار بن الأسود: يا رسول الله، والله لتجدن مني خيرا أكثر مما وجدت مني شرا. وحسن إسلام هبار بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنه كان من شهداء أجنادين أو اليرموك، وكان من شهداء الإسلام. وأيضا كان لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني موقفا مع هبار بن الأسود. قيل في الرواية أن هبار بن الأسود لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف وراءه عثمان بن عفان. عثمان بن عفان واقف وراء هبار بن الأسود، وهبار بن الأسود بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما أسلم وطار هذا الحوار، حتى جاءت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي هبار بن الأسود يستحي منه لشدته عليه. النبي كان شديد على هبار بن الأسود. فسئل عثمان بن عفان في رواية أن النبي هو الذي يسأل عثمان، وإن كان في هذه الرواية ضعف بل فيها نوع من أو درجة من درجات الوضع، وفي رواية أخرى أن الذي سأل عثمان بن عفان هو هبار ابن الأسود لما كنت تقف ورائي، فقال والله كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعفو عنك، إلا أني كنت أخشى سيفا من سيوف المسلمين يأتيك قبل أن تشهد وقبل أن يؤمنك رسول الله. الله أكبر. سيدنا عثمان الرحمة في قلبه والرأفة وحب الناس وحب الخير ومعرفته برسول الله، سيدنا عثمان يقف وراء هبار، هو يعلم سيدنا عثمان أن رسول الله سيعفو عن هبار وسيغفر له، لكن سيدنا عثمان عامل إيه؟ خايف من حد من المسلمين، خاصة في قصة أخرى هنجلها، حد من المسلمين يسرع وهو عارف ان هبار الدم مهدر، هبار ابن الاسود مهدر الدم، فخايف سيدنا عثمان ان حد من المسلمين يجي على سيدنا هبار ويطعنه بالسيف او برمح او بخنجر، فسيدنا عثمان واقف علشان يدافع عن سيدنا هبار لانه عارف ان النبي هيغفر له. يبقى ده سيدنا عكرمة وده سيدنا هبار ابن الاسود، نجوا من القتل، قتل عبد الله بن خطل وقتل مقيس بن صبابة والحويرث بن نقد، قالوا أنه قتل والبعض قال لم يقتل، الراجح عندي أنه قتل، قتله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسبب إهدار دم الحويرث أنه تهجم على السيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة ابنتي رسول الله وهن مهاجرات، والسيدة سودة بنت زمعة والسيدة عائشة بنت أبي بكر والسيدة أسماء بنت أبي بكر، الركب ده وهو مهاجر ركب النساء في حراسة زيد بن حارثة ورويفع ونافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تهجم عليهم الحويرث وأسقط أم كلثوم وأسقط فاطمة وأفحش القول، وكان من الشعراء الفحول الذين كانوا يقولون الشعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها تنكرت في بيعة النساء وأسلمت وأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن رسول الله لم يؤمنها ولكنها تأمنت بأمان النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهي كانت في دار أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. يتبقى عندنا رجل هو عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. هذا الرجل هو الذي فيه الإشكالية الضخمة مع سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان له وجود ودور في فتح مكة، ابتداء يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه كان في الكتيبة الخضراء. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الخيمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانق عكرمة ابن أبي جهل بعد إسلامه. سيدنا عثمان بن عفان في يوم حنين أو في المدينة يقف وراء هبار بن الأسود خشية أن يسبق إليه طعن أو ضرب قبل أن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من السابقين إلى الإسلام، وهو أخو سيدنا عثمان من الرضاعة، أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان كاتبا لوحي الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان كاتبا للوحي، كان من كتبة وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ارتد وترك الإسلام بعد أن كان كاتبا للوحي. نعم، بعد أن كان كاتبا للوحي ارتد وكان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي يكتب الوحي فالنبي يقول له الكافرون، هو يكتب الظالمون، العليم يكتب الحكيم، يغير في بعض كلمات الوحي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أخبره جبريل بهذا الأمر، فعلم عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح أنه قد يقتل، فارتد وقال إني أستطيع أن أقول كما يقول محمد، وأخذ يألف يعني وحي ويألف قرآن من عنده من دماغه. فقال النبي ويعني فسدت عقيدته تماما واشتدت عداوته للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم عند فتح مكة، كان كاتبا للوحي وارتد. لما دخل سيدنا عثمان بن عفان إلى مكة، كان له بيت في مكة مع الفتح. لما دخل المسلمون كان لعثمان بن عفان بيت، فلما دخل بيته وكان بيتا مغلقا وتركه لما هاجر ولم يستولي عليه أحد لمكانة عثمان عند قريش. فلما دخل عثمان بن عفان بيته وفتح الباب وجد عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح مختبئا في بيت أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. ماذا يفعل عثمان؟ أمامه أمر من اثنين، إما أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وإما أن يؤمنه. فما أن لقيه عثمان وهم بقتله إلا وشهد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الشهادتين، نطق الشهادتين، أسلم. هل يستطيع عثمان أن يقتل مسلما؟ والنقطة المهمة والقضية المهمة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهدر دم هؤلاء قال اقتلوهم وإن تعلقوا بأسطار الكعبة. طب لو أسلموا يا رسول الله، لو أسلموا، لو نطقوا الشهادتين نعمل إيه؟ ما قال لهمش النبي. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان توقف في قتل عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. أعداء سيدنا عثمان اتهموا سيدنا عثمان بأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموا أنه خالف أمر النبي وأنه لم يقتل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رغم أن النبي أهدر دمه. أولا أقول لهم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أيها الجهلة كان أحرص الناس على إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا موقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية كان عامل إزاي. أبان بن سعيد اللي أمن واللي أجار سيدنا عثمان بن عفان أسلم أبان بن سعيد بعد ذلك، ويروي يقول وجدت عثمان يلبس ثياب الرسة إلى النصف من ساقه، فقلت له يا ابن عفان أسبل إزارك، ما لك متخشعا، طول التوب بتاعك، انت مالك كده لابس كده ليه؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هكذا يلبس صاحبنا إلى النصف من الساق وما كنت لأخالفه. هكذا يلبس صاحبنا إلى النصف من الساق وما كنت لأخالفه. شوفوا دقة سيدنا عثمان بن عفان في إنفاذ أمر للنبي في التوب، في أمر بسيط. طب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، عثمان مش هينفذه؟ لا ينفذه، لكن عثمان توقف في نقطة مهمة وهي إسلام عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. ده أسلم، نعمل فيه إيه؟ فقال عثمان: لك الأمان إن أمنك رسول الله. استنى، أنت آمن لغاية ما أعرضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمنك خلاص. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمن عكرمة قبل أن يؤمن عثمان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، تأمين عكرمة قبل تأمين عثمان لعبد الله بن أبي الصرح. فاشمعنى عكرمة؟ ما هو أسلم، ولماذا أمنه النبي؟ لأن زوجته جاءت وطلبت الأمان. طب ما هو لو عثمان طلب الأمان لعبد الله بن أبي الصرح، هل عداوة عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح للإسلام ولرسول الله أشد من عداوة عكرمة؟ سيدنا عثمان بن عفان خبأ عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح حتى هدأت الأمور في مكة، ثم أخذه متنكرا إلى رسول الله وقال، دخل على النبي عثمان، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلوا بالكم، عثمان ده مين في هذا الوقت؟ ده زوج أم كلثوم بنت النبي. أم كلثوم لسه عايشة، لسه زوجة عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان في السنة الثامنة فتح مكة، يعني بعد سنتين أو سنة ونص من صلح الحديبية وبعد بيعة الرضوان، وما زال الله عز وجل راضيا عن عثمان بن عفان وعن 1400 الذين بايعوا في بيعة الرضوان. يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وعليك السلام يا عثمان، يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصرح على الإسلام. مفاجأة، عثمان آخذ بيد، ماسك إيد عبد الله بن أبي الصرح ويقول للنبي يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصرح على الإسلام، فيطأطئ النبي رأسه مرضاش يبايع، ثم يرفع النبي رأسه وسيدنا عثمان يقول له يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصرح، فيطأطئ النبي رأسه وليست رأسي كرأس النبي، ثم يرفع النبي رأسه فيقول له في المرة الثالثة سيدنا عثمان بن عفان يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي الصرح على الإسلام، فيتكلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فينظر النبي إليه قد بايعتك يا عبد الله فأحسن إسلامك، بايعتك خلاص فأحسن إسلامك. تكلموا في سيدنا عثمان وسبوه ولعنوه لأنه خان أمر رسول الله بقتل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. هؤلاء الجهلة، هؤلاء الظلمة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لم يخن أمر رسول الله، ولكن القضية هي إسلام عبد الله بن أبي الصرح. لم يقل النبي اقتلوا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وإن أسلم، لكنه قال اقتلوهم وإن رأيتموهم تعلقوا بأسطار الكعبة. عكرمة أسلم، هبار بن الأسود أسلم، الجارية لعبد الله بن خطل أسلمت وحسن إسلامها وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان فهم أن الأمر متعلق بجاهليتهم وبإصرارهم على الكفر. عاد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه، وأمره عمر بن الخطاب على جنوب مصر. دي قضية تانية، إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح أميرا للمؤمنين جعل عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح واليا على مصر، واليا على مصر. فقالوا إن عثمان بن عفان خلى أخوه من الرضاعة واليا على مصر، وده كان مرتد أصلا. أقول لهم خسئتم وخبتم، ويعني تلبستم بالجهل من إخمصكم إلى رأسكم. قصة ببساطة شديدة، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد جعل عمرو بن العاص أميرا على مصر، وجعل سيدنا عمر جعل عبد الله بن أبي الصرح واليا على جنوب مصر، على صعيد مصر. سيدنا عمرو أمير مصر لغاية الجيزة أو بني سويف، من بني سويف إلى المنيا، مكان المنيا الآن، كان واليا عليها سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. واليا من قبل مين؟ من قبل سيدنا عمر. ده سيدنا عمر هو الذي ولى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، مش عثمان. وكان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقدم إلى رسول الله من مكة إلى المدينة ويطعم على مائدة رسول الله. فسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي ولاه على جنوب مصر كان سيدنا عمر. لما تولى سيدنا عمرو بن سيدنا عثمان بن عفان وقتل عمر، جاء عمرو بن العاص إلى عثمان بن عفان وقال له: يا أمير المؤمنين، إما أن توليني على مصر دلتاها وصعيدها، وإما أن أبقى في المدينة. سيدنا عمرو بن العاص عاوز يبقى والي على كل مصر، فبيقول له يا تخليني والي على كل مصر يا تخليني هنا في المدينة. فثار عثمان بن عفان ثورة عارمة، وما كان معروفا عنه أبدا الثورة أبدا. قال له: يا عمرو، أتريد أن أعزل واليا ولاه عمر بن الخطاب؟ والله لا يكون أبدا. شوف بقى سيدنا عمرو إيه، سيدنا عثمان ده هو مش قادر يشيل سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عن ولاية مصر في الجنوب، علشان مش عشان أخوه من الرضاعة ولا عشان هو أمنه، ده علشان سيدنا عمر هو اللي خلاه والي. وده كان منهج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بداية خلافته، لم يعزل واليا لعمر بن الخطاب. فسيدنا عثمان بيقول لسيدنا عمرو بن العاص: ما أقدرش أعزل والي ولاه عمر، يا إما تبقى على ولايتك وهو على ولايته كما ولاه عمر، وإما إن شئت بقيت في المدينة. فقال عمرو بن العاص: بل أبقى في المدينة يا أمير المؤمنين. فأصدر عثمان بن عفان أمرا إلى عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح واليا على مصر شمالها وجنوبها، لولاية عمر لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. يبقى سيدنا عثمان هو مش هو اللي ولى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي ولاه. سيدنا عثمان بن عفان لم يحاب عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده سيدنا عمر هو الذي أقر بحسن إسلامه وولاه على جنوب مصر. وبعدين لما هنيجي بقى في خلافة سيدنا عثمان بن عفان هنرى من هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. كثير من الصحابة ارتدوا وعادوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم، وكانوا من خيار الناس ومن خيار القادة. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في معركة ذات الصواري وفي اسكندرية وفي فتح أفريقيا اللي هي تونس وفتح النوبة، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من خيرة الولاة عند عمر بن الخطاب وعند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ده موقف سيدنا عثمان بن عفان الرحيم الذي ملأت الرحمة قلبه، الذي يعلم قيمة الرجال ومكانة الرجال. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موت النبي وفي مرض موته كان عثمان بن عفان من آخر الصحابة الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي في مرض الموت يدخل عليه عثمان، أو النبي يستدعي عثمان بن عفان ويهمس إليه في أذنه فيبكي عثمان، ثم يهمس إليه ثانية فيبكي عثمان، ثم يهمس إليه ثالثة فيبكي عثمان، ثم يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما، تقول الرواية، كأنما يبايع رسول الله، كأنما يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج عثمان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن خرج إلا ولبث قليلا وجاء خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت الهزة وحدثت الرجة التي كانت وجعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرفع سيفه، والله من زعم أن محمدا قد مات لأضربنه بسيفي، إنما هي غيبة كغيبة موسى للقاء ربه، فما يلبس إلا قليلا حتى يعود. وتنزل الآيات الكريمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يتلوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويفيق الناس. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما حدثت هذه الهزة الشديدة كان كل صحابي في شأن، عمر يقف هائجا، علي في شأن، كل واحد له شأن إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي كان ثابتا مالك الجأش على رباطه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه خرج من عند رسول الله وجلس في المسجد يبكي، والتف حوله الصحابة، بما أصر إليك رسول الله يا عثمان؟ وعثمان لا يتكلم، على ما بايعت رسول الله يا عثمان؟ وعثمان لا يتكلم حتى سمعوا صوت النساء وهن يبكين رسول الله، ما الأمر؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عثمان بن عفان هائما على وجهه في طرقات المدينة ومظل يوما كاملا، وفي رواية يومين كاملين، يهيم على وجهه لا يتكلم مع أحد ولا يرى أحد، حتى جاء به عمر بن الخطاب ليرى ويسلم ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف عثمان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر في وجه النبي، طبت حيا طبت ميتا يا رسول الله. وكانت هذه الجملة التي سنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قبل جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل عثمان جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وودعه إلى لقاء يا رسول الله يا رسول الله. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي أبو بكر. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ممن واروا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ممن قالت لهم فاطمة ابنة رسول الله: أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم، أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه نبيكم. وكأنما تفتق كبد وقلب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من أوائل من بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من أوائل من بايع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الخلافة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عثمان بن عفان، ومات النبي وانقضى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ زمان أبو بكر. كيف كان حال عثمان مع أبي بكر ومع عمر؟ كيف كان حاله مع خليفة رسول الله أبو بكر الصديق ومع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ هذا ما نتكلم فيه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل